قال الله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، واو الجماعة هي الفاعل بالاتفاق، لكن اختلف على من تعود واو الجماعة. فبعض أهل العلم يقول تعود على كفار قريش، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب، وقول الله عز وجل: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال بعض أهل العلم واو الجماعة تعود على الرسل، وحجتهم قول الله عز وجل حكاية عن بعض أنبيائه: فافتح بيننا وبينهم فتحا، وغير ذلك مما أن الله ذكر أن الرسل تسأل الله عز وجل أن يفتح بينها وبين قومها. والأكمل أن يقال إن واو الجماعة تعود على الرسل وتعود على كفار قريش. واستفتحوا، وقال ربنا: وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، متى وخاب كل جبار عنيد؟ في الدنيا. لهذا قال الله عز وجل بعدها: وخاب كل جبار عنيد، أي في الدنيا، مما يدل عليه قول الله: من ورائه جهنم، أي في الآخرة. فقال ربنا هنا: وخاب كل جبار عنيد. بقينا بصفتين: جبار وعنيد. الجبار المتعاظم في نفسه، الذي لا يرى لأحد من الخلق عليه حقا، وحتى تطمئن نفسك رزقنا الله وإياك الطمأنينة، أمران لا يجتمعان دل عليهما كتاب الله. لا يجتمع في قلب أحد تجبر وبر والدين، لا يجتمع في قلب أحد تجبر وبر والدين. ولا دليل أعظم من القرآن، قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا رب العزة يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فأثبت الله عز وجل ليحيى عليه السلام أنه كان بارا بوالديه، وأنه لم يكن جبارا عصيا. فقال العلماء: لا يجتمع بر الوالدين مع التجبر، لا يجتمع بر الوالدين مع التجبر، ولم يكن جبارا عصيا. قال ربنا هنا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. العناد متولد عن التجبر، العناد متولد عن التجبر، وهو رفض الحق والإعراض عنه وعدم قبوله، وكل ذلك عياذا بالله من صفات من أعرض عن الله جل وعلا وذكره. قال رب العزة: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة المباركة.